والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الباب العاشر في الهدانة وأحكامها وفيها مسائل. أسرنا باب في الهدانة النظر هدانة من الحزن مثال يا سادة يوسف يقول نوري جوس لم يقصوا هدانة ما سادة دمانة وكان بوابة لها فقهاء في جميع المذاهب هدانة وأحكامها إجباتها وفيها مسائل. المسائل لجل من كباك ما سادة هدانة إجبالة. المسألة الأولى في تعريف الهدانة ما سوى وحكمها ولمن تلمان متقبه. أليس تعريف الهدانة لغة تربية السيطان من كباكب ورعاية من كباكب ما صدق مشتقة من الهدن توثال وهو الجنب قلنا لأن المربية أصدقه والكافلة تنكباكبه يضم التسع إلى جنب وذا قلنه تسمية للشيء باسم جزئه أو باسم لازمه من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم أو من إطلاق اللازم وإرادة الملزوم. نعم. والهادن والهادنة الموكلان بالسبي بسبي ما لهن يتمدبوت هادنة وندو هادنة سيدنا بهذه الحفظاني تطبقوا وير عيانين كباكبوت. والهدانة شرعا بشرية هي القيام بهذه من لا يميزه يا الميز سبات ما دال درس اللي بما تبقى من دنا ولاي ما تجنس حدانا يبال ولا يستكل بأب راسو ممرات ما يتشي وصرديته بما يسليه بمي بجو نقر لا مانة انا من كباكا بدنيا قلاهم يتقبط ما تأب ما لبس ما بلات من كباكا ما سا ما استنيا ومعنويا وسطو ما بتوهيد مانة باجو بدين بعجاب ووكاية واما اذا كم يرقونا قار ما لنا ما تبقى معنيا ومعنويا ووستيا. باب حكمها وهي واجبة في حق الهادي ومن يسعد تقول لا يواجبنا إذا لم يوجد غيره كالسوش للا كالتقل أو وجد غيره ولكن المهدون لم يقبل غيره من يسعد للا لقبل لك ورمسو فرد لأيننا فرد فرد كفر لأنه قد أهلك طفال أو درق قوتا بذلك الحذر تبقى كتتوى فيجب هزو عن الهلاك مطفال دون مطفق كدنا والوجوب الكفائي يكون عند تعدد الهادي. وجوب الكفائي عنده كسراه لأي من جد ناسكتاو ناساتي بركاتا كونو بركاتا كالو عند رشا كونو فرض العين وما صدق كيف لمن تكون والهدانة تكون للنساء يعني هو إيشي أولى الناس بهدانة تفلي الأم ويفقها والتسبس الذي ترزل باهكما وهي واجبة ليقل أنام جيب لمن تقول والهدانة تقول النساء والرجال المسكين الجباتش إلا أن النساء يقدمنا في الهدانة الرجال إن لوفور شفقة إذنتها ملوس لهن لها في الهدانة وما ساتق على الرجال كون لقدمات لأنهن أشفق وأرفق باستقال سيتوت إناتوت لإنآل كون دبلت إرار راندو ونسب يازنان. وإذا لم يكن لهن حق في الهدانة يما صدق مبتك لله تصرف إلى الرجال ولو نمسى إناتو فتو عن نباباتيو بألوها الفقد الله ولتا يقباتشو يعني لهن بستطار إنك ذكاري كما في حديثي بيمس حمزة إن يصدق له هذا إن علي إن جعفر إن زيد بن هارثة كذا وعلا من آلو جعفر هي بنت أمي وخالتها تحكي على أكستها إلي سرالي بقى الخالة في منزية الأم بنساتها سادق بلو لجعفر أشبات خلق وكلك علي أنت من وأنا من كارو لزيد أنت مولا أنت أخونا ومولانا على الشغل في بنت هم. وإذا لم يكن لهنا قم في الهدان هدان تسرف إلى الرجال هدان لأنهم على الهماية والصيانة النفس تبقى على إناتها وإقامة مساله السيجاري أقدر دم الناس رجوما متأبط يعني اللي يسأنو ميبجوا نجار بمسار دمو أقدر يبلت أي كسيتوي كسبة مثلا برتبط رصار طعم كسر رجوما كم أقصد أتيزو ثوب أقصد ما صدق إشلالو ذيو. وهدانة الطفل تكون لوالديه ولا جوتشو إذا كان النكاح قائما بينهما فإذا العلم لتو يعلو كونا أما إذا تفرقات لي يتفات كونا فلا دانة لدم للناس نو ما لم تنكي زوجا أجدريا بعد هنا واندسك على قبات من المعدون كاجر كميتا الدقو كيسعانو أجدريا هنا لكو يسأل المرات التي تلق لك زفتات ولا دا ينتزي وليدها لجان لإستبال السبب أنت أقبي ما لم تنكي ذار إسكالاشي أنت قباشا دلواتها ومقتد الهدانة الزد مهدوني نياسات قوت المطبقنا وإمساكوا أما يوزي أذكر كم نادرقوا نقر مطبقنا وتربيته حتى يكبر حتى يكبر يكبر يكبر كما قال يالا وبدارة أن يكبروا يكبروا كبروا يكبروا عظم يا إنتنا وأما يكبروا يا إنت يا إدمينا يا إدمين يكبر كبيرا اسم يكبر يبالا وأما كبر يكبر كبر عظم رما لما أنا بهم التقمون سنة انجرانا تقول مكان لكي سنة مكان لكي سنة وعمل جميع ما هو في لسانه حتى يكبر وعمل جميع ما هو في مسلسل سوك القوت ما طب ما لبس ما كير ما ازنانات ما استنيات واتخمت ومطبق من تعهودي تعانيك من كباته وشلات نطط وقسلي ما طب ونزافة نطعنا ظاهرا وباق وسطو مجتون وتعهود نوبه لتنيابت ما مشاتش ايه ما يتعامي باري لنزاري ما هذا بدنا نقول ما هذا الأطفال عندنا هم روضة الأطفال مثل بزاريك مواهد عنات ويقظته بنقابة بالأول بهنا والكيان بجميع حاجات ما يصلي قبل كله مفتصم ومثل ما يصلي قبل أنستولت لك في شروط الحياة نهادي نشر ومواني الهدانة هدانة ميكالكين قرار شرط عنه أولا الإسلام فلا هدان لكافر المسلمين كافر ونصر مسلمان للجياسات قيش لكولي جل وعلا وعليه ولا يدعي الكافر المؤمنين سبيلا لأنه لا ولاية له على المسلم وللكاشية على المهدون من الفتنة في بدين فتنة أبال ناسور سواء شركنا في سواء وإفراج من الإسلام لكفر أسوطه الآن ولا تسع القلوب ولا أقل فلا هدان سكير لسيك ولا بدأ ولا ما أتوه يعني أطل للتشنف مجنون وأن أقلل لي بالبقاء إن دال لتقلبه ما أتوه عن دال نقديه يا أو إلى الجنون ما أتوه مغلوب على عقله ما آتيه لأنه عاجزون عن إدارة أمورهم ينزل قدام من كفاكف ما سكيت أيشيلو بحاجة لمن يهدنه عن إدارة أموره وفي حاجة لمن يهدنه يعني ما لم يأسات إقاتشا وقدائهم أيسر فرسال ما نفس الدين والإفة بدين تاما فاسق خائن الإفة بالك يا لما فلا لخائن إليهم يا مانا مقابل وفاسق يا إفة مقابل لأنه غير مؤتمن فيفاسق أمانيا زناني سرى كم ميتتا انديانيا كهون ايستتا وليا فاسق تيتيان بتو وفي بقائل مهدون عند النسوك مقوية ضرر علي في نفسي ومالي بل في ديني بنفسهم بغنزبون بل بدينهم قداتين والنسوك طبعي ورسا أرات القدر القيام السنوى لمن كباك مشال بشؤون المهدون بدنيا وماليا أقلاهم بغنزبهم السن ببدنهم ما لو تمن كباك وكما نور يغنزبوا كنو مكاري بكات منور فلا هذه آجزين لكبار في الشماق اللي كون عيشين أو سايد آهاتين بشتا عدقا ككرس زودا وسما من دونقور هون ولا هذا نفكير مؤذن منهم للي رشيستا لها ما صدق عيشين أو مسؤول آمال كثيرة كبار بون سراء بيزي لهون سر يترتب عليها ضياء المدعي بذي بيزي روح قالوا لما موت ميقالت كون عيقبوا أن سيكون الهاتف مسليما للأمراض المؤذية السيئة زمنا بهم في المطالب إذا رأيهم بيت وثيل بيت وثلائي مستمارين تندوم ما يتعنات لذيني كتر وثنك باكاري سراسا يوش يمرمرا بيت كتاب زمنا بهم سويت انت زمنه لو شريعه شريعات مؤذية مثلالف بشيطة كسسرة كالجزان كدوي بشيطة ونهوي كم ترى عندما يبالغ داري أبان زر بشيطة إيه تبي أنت بشيطة ثلاثة بشيطة بشتا وش قال بعدها إيه بالله فهم يبال إبولا بيبال نسأل السلام إبولا بشيطة ليش كم سأسألو عندي بدم مو عندنا إيه أتام بناك سام بشيطة مثل الله بكونه سلام مونا الله باتي جهتار مين كم أكمل تلال ثنات أبان زر بشيطة مرض ثناتي كذي سلاما ما هو دي لها سدسنا أن يكون رشيدا فلا دس فيه مبذر موني دنزبون أباكا لهون الصوف دنزبون يالطبقا صوري جيتا فيكاني ለአላ ዩሲፍ ማለት ባዱ ገንዘቡ እንዳል ውድም ማረግበት ሰባተኛ يكون الهادي نورا نصح مون الله فلا هدا لرقي لباريا ما صاد لان الهدا انت ولايه السلطان وليس رقيق من اهل البلاد وليس الرقيق من اهل البلاد يدلب وهذه شروط عامه في الرجال النساء تتكسون النقبوت سباتوچون بون مسيتم وتزيد المراه شرطا اخر كما هو الا تكون مزوجه من اذن المات كما دون اذن يوسع على غباش كهونا እሱ ካገባሽ ማጥባታችሁ ለመቀየ አባቴ ለዚህ ነው ያደርገው አድርገው እላ ዘመዱን ሆኖ ከፈቀደላት አው ለአንሐ ተኩኑ መስኩለተ በሐቅ ዘውጂ ሰንሴት ዳርካ ያዘው አባተና ተቀሚባን ነገር ያሌላ ነገር ምንም የለባት በአደ ሐቅ ለረሱሊ አቀዝ ዘውጂ ወቀደ አህመድ ከሲሩን ከሲሩን ምን النساء አገልጃኒ በቃ አንዳንዶቹ ጥራስ ዳር ሲዝክ የሆነ መንግስት የተሾመች ይመስላታል በባሉ አለ እስታ ማስከከል እንዳለባት አርጋት ሲገምታ ታስላ ላ ያባለከ ከባድ ነው ያባለከ ከባድ ነው ወጥና ግዴታ ነው ቆመት ዳር ማግባት ነው አለዛ ጉድዋ ይፈላል ያንዴ ምን እንደምን አና ተኩን መስኩላን በሐቅ ዘውጂ ይቀል ዛንት ያቁ ቢሂ ማለም ታንኪ ይለዋል ካላገብ ወተስኩዳን ቢውጁዲ ማሊክ ምን ማሊክ መዝኩራ ከሚጠቀሱ ማለና እነዚህ መዋኞች አንዱ ተበቀኝ ማለባት አውዘዋይ ሸጥ ምስሩቲ ስቲቃቅ ያሳዲቀ ሰባቶች ካለ ይሉ ያደንሽ ነቀረ አልመሳሊ ተከምታዲ ባህደ ባህዳና ከሚመረከቱ ይዝጋዱ اذا سافر احد ابويه المهدون مهدونه ولادوت عندቸው ሰፈረን ረጂም ጉዞ ከተጓዙ ወለም يكتبه المضارة مضار مقدات على سبب كونه وقال طريق آمن منغد سلامة كونه فلا بحق بالهدان ينجزي أبات ما صدق أحد هنا سواء أكان هو المسافر سفر من رسول جون أم المقيم ويسيته إن السويت تطاو سبديت يمنك آرم زيهون لأن هو الذي يقوم بتعديب الولد الجنس رسالة بما صدق نيكو مستنو والمعبد بما طباب فإذا كان بعيدا داع الولد الجنس البلاشات الأفال اذا كان السفر لبلد قريب كرو لو سفر كون دون مسافه قصي كون فلدا لامي مسافه قصي كون ما صادق للناس سواء كان هي مسافر مطلب سنتون صار عين قيمه كوسن لانها لم لانها اتم مسافه اتم اذا مولونا ويمكن لابيه الاشراف عليه ما طبابق متشوال وتاخذ هارو هارو مكثاتا اما اذا كان السفر طويلا ولياج كون وكان الطريق غير امن فتاي لبت كون فالهدانه تكون المقيمين لما ناتشو اذا اكبابي لاي لالو يهونال وتنت الهدانه عند سن السابعه سبعتني عمد قدر سوى الهدانه يا بكى ويخير الذكر بعدها بين ابو باباس الناس مرت انت الوند كون فيكون عند من اكتار بكبرته لكون انسان يا غلام هذا ابوك يا اباك وهي ابوك مكتش الناسنا فقل بيدي باش يفلكوا لنا يا زالو فاخذ بيد امي هذا فانت لك اذا زيدك وقضى بالتغيير ايضا عمر النبي اندفرد عمر وعلي سبات وكذا يا اسمرت وعلي كمرتوك اي هنا ولا يخير الا اذا بلغ عاقلا عاقل هنا اذا كذا كدرس انجي وكان الابوان من اهل الاذان يهون كون انجي وقيد التكير بالسبب لمندنا لأن أول السنين أمر في الشارع بمخاطبته بالصلاة فصلاة بماثل شريعة الزبط مجمرة إذن يرسلهنا تخير وسبعة تبتهنا فإن اختار الولد أبا أبات فرد أما مرد كان عنده ليلة ونهارة قالنا لدي ليؤدبه ويربيه ليسأل ياسلمنا ليسأدك ولا يمنعه من زيارة أمه إناته كما زي أي كركلة بالألامي من مقدر مقدرته وإن اختار أمه صار عندها ليلا بلليت وإن هذه نهارا كان كاباته يؤدي ويربيه ولأن النهار وقت قضائها ويهاجم واتشاك زينه وعمل مستنى يسرى مياوتش مسرى قدينه بزا مياوان كاباته لأمدال سرار قبل النامي قدام مياوان من عمنا كور كاباته لأمدال والأنسى سيدك إذا بلغ سبع سنين فإن تكون عند هذه أباته اسكذاكم كرناتوا أثار لأن أحفظ ولاية وآهق ولاية السبع مشروع فمتوابط السوري هنا من غير كليلة ولقربها من سن التزويج كتدار رأيك الربع سنسلون أهون أربعات كرسو ماذا قال لبان ألفو أنت عندك السوري ولم وليها نون وإنما تخطب مثل كاتشو كرسونا ألفو أنت فقط جلنا لأيك لكذا وهو الاعلم بالكفء لسعة شاري والمياقو اباته ممن يتقدم الانسان لما تذكر ميمكو ولا تمنع الأم من زيارتها عند عدم معذور ولا تمنع الأم من زيارتها إنك متى لجوال لما زيارتك لك عند عدم معذور حرام نقر كليلا فكوصي الفساد على إفادك التفرادة وإن أتوانك بزيارتك لك أو غير ذلك فإن كان الأبو آجل أن يجدك متى فقلتواني أكاتم كون يشكري بيزيك موبا مون أوليك ويدا شنكرين أولي مرة سلام مون أوليك إلى دينه ويفاتك دينه دكام بمون والأم أصله وأقدر كونك فإن أحق بها ما شردك الشيء وقال إذا تزوج الأبو كذا وجعلها عند زوجتي إن أتوان فتو ليلة مستمتع أن كساقة الرقاة تؤذي عدم سارقات كون وتقص بيكها يا أباك مثل ذنجر يا أنجر أن الشقاري ناس كفلت عن ذنجي أتدو كيلا مستكا قبار قاعد الرقاة الساعة زام التارة بتاسك آيات عندان دوش مات الراجع راسا بيشتا إسان تاسك آيات نقول قاعد إيش كتاتي فتقال عندان دو شيء آنا توش عندان دو سيتوش لا إله إلا الله وتقص بيك فالأم يعني أهكو بالهضان عندك هو أجرة الهدان هدانا دمور سواء أكان الهادن أما أم غيره إنكم ولا ليلة مستيقة من مال المهدون ما دون إذا إن كان لو ما تغنزبك لو كسس سقطات أو من مال وليك ولي يغنزبك أباته كآياته ومن تغنزبك أو كملك ذوك أباته إن لم يكن له مال راسه كليلا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.